قال الله جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التمس الرزق كيف شئت، لن ترزق إلا إن تغيرت. التمس صلاح الحال كيف شئت، لن ينصلح حالك إلا إن تغيرت. الرحمات تتنزل، العفو يتنزل، لكنك لا تتعرض له. تعرض لرحمة الله، وربك رحيم يحب أن يرحم جل جلاله. تجرأ على التغيير، تجرأ أن يقال ده بطل يعمل كذا، تجرأ أن يقال إنه ترك الفعل الفلاني، تجرأ أن يقال إنه صار يصنع كذا. تجرأ، تجرأ أن تغير العادة الخاطئة، تجرأي أن تغير العادة الخاطئة، تجرأي على مواجهة المجتمع بالثوب الصالح الجديد، تجرأ على التغيير.